أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله وذلك إفكهم وما كانوا يفترون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب

بسم الله الرحمن الرحيم الله العظيم.